في سلوكنا العام في البيت ونتدبر أثر ذلك في بناتنا. فإذا جلسنا إلى المائدة فلنذكر أن بناتنا على غير وعي منهن ينقلن كل الإيماءات والحركات التي نأتيها، بل إن كل منهن ستحب ما تحب أمها من طعام، كما يكون إقبالها على الطعام من حيث الكم والكيف تبعا لإقبال أمها. كذلك الثياب، نرى البنت تؤثر اللون والشكل الذي تحبه أمها. أيضا فإن البنت تنطبع بطابع أمها في معاملة أبيها، سواء بالملاطفة والمحاسنة أو المخاشنة والمغاضبة. ولهذا فإن العروس الصالحة هي التي تنشأ في جو منزلي هادئ تحت رعاية أم محبة لبيتها وأولادها وزوجها وجيرانها، تعف عن الكلمة النابية ولا يحمل لسانها غير الكلمة الحلوة للناس جميعا، وتتكلم بصوت هادئ منخفض فينصت لها المستمع ويعتاد منها الأبناء هذه العادة الحسنة. نعم أخواتي المستمعات، إن البنت سر أمها، ولقاء الأم وهي على طبيعتها إنما يقدم صورة صادقة لما ستكون عليه ابنتها في حياتها الزوجية. وما دامت الأم قدوة لابنتها فلتكن القدوة حسنة. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أحمد أميمة، إيه ده؟ هو أنا أنده عليك تناديني؟ الحب كده، هو بيعملوا كده في الأفلام. ده دلع بقى. وماله لما دلع عليك يا قمر حياتي، أنت يا اللي منور لي طريقي وسكتي ودنيتي. كلامك حلو. يا سلام. طيب بقى بتناديني تاني ليه؟ كنت عاوزة مني ايه؟ هقولك، عايزك تشتري لي مكنة خياطة. ايه ده؟ تعملي بيها ايه؟ ما هي مش ليا انا. امال لمين؟ لمشروع تأهيل الفتيات في الجامعية. تاني يا أميمة؟ اصل ما شاء الله ما شاء الله عدد الفتيات كتير قوي ومحتاجين 3 ماكينات. طبعا المقدمة الطويلة دي بقى بتقول ان مطلوب مني 8 واحدة منها. انا وانت يا احمد، ده عمل خير يا حبيبي، ينكتب لنا في ميزان حسناتنا. أيوة ميزان حسناتنا، وانت كمان تبقى مبسوطة. ها؟ أنا موافق جدا طبعا. تاني يا عمر؟ تاني ولا تاني مكرر؟ انت حر يا عمر، ومحدش له حاجة عندي. لا بقى، الكلام ده في شغلك هناك في المجمع التعليمي، إنما هنا لا. إيه هو أنا بيتي مقيد الإرادة ولا إيه؟ أنا عمر. الأنا بتاعتك دي هي اللي هتكرهني فيك. تكرهيني يا ماء؟ أيوة يا عمر. وإيه المطلوب علشان ما تحرمينيش من حب حضرتك؟ حب حضرتي خلاص شوية شوية وهيبقى بح، مفيش. كل ده علشان أنا قلت الموضوع محتاج دراسة. رحلة 3 أيام منظمها الجمعية، وما دام وفاء عامله حسابها تفضل تدرس وتبحث وتناقش، ولو مش عايزنا نروح قول. انا يا ساتر يا ساتر، اعوذ بالله من كلمه انا دي. طيب انت؟ لا انا ولا انت، خلاص الكلام انتهى. ابقى انت كمل كلامك بقى مع ابو دنيا. يا ساتر يا ساتر يا رب. ايه ده ما انا واحمد اشترينا مكنه خياطه. طيب كويس. ده كويس ونص. مركز تأهيل الفتيات شغال، الله ينور. مها مالك يا حبيبتي؟ مش مبسوطة يا أميمة. عمرو برضو؟ والسبب الرحلة، مش عايز يوافق. لا دي الرحلة دي من غيركم مش هيكون ليها أي طعم. أنا هقول لأحمد يكلمه. لا مش ممكن يا عمرو. أصلا أنا حسبتها يا أحمد. ما تقلقش يا عمرو، الفندق هيعمل لنا خصم، وابو دنيا مرتب برنامج 3 أيام زي العسل. ما انت عارف ابو دنيا بقى. عارف وطلعناها قبل كده، بس ده الشتاء يا احمد، واسكندريه بتاعت صيف. بتبقى اجمل يا عمرو واجمل في عز الشتاء، واد الجو ابتدى يتحسن اهو. والله انا ايوه. انت ايه بقى؟ انت ايه؟ الاجازه قربت تخلص وانا قضيت معظمها في مكتبي وفول الطلبه الجدد والتحويلات والمصروفات. فعلا فعلا يا احمد ده. نفسي ارتاح واغير جو. خلاص نخليها بقى رحله اسبوع ولا اسبوعين. لا لا لا لا لا، 3 ايام كفايه، 3 ايام. وكنت عمال تدرس موضوع الرحله وتبحث ليه ده كله يا عمرو؟ ما انت عارفني يا احمد، اتأنى ولا اتعجل في كل قراراتي، لان في التأني السلامه. انا موافق، هنروح معاكم. ونلتقي ولقائي الأسبوعي رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. فأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. تحكيم الضمير، إن أنا حكم ضميري في كل الأوقات. أحيانا بنجد أن الولاد بيمتهزوا فرصة غياب الأب والأم ويبقوا معدين في البيت، بيصور لهم الشيطان أعوذ بالله يعني أن هم يعملوا أعمال ما يعملوهاش والأب والأم موجودين معهم في البيت. فهنا بقول مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات مهم جدا علشان تحصل البركة داخل البيت وعلشان يكتب ليهم النجاح والتفوق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، الحقيقة احنا النهاردة بنشوف نماذج طيبة من الأولاد، ولكن بنشوف بعض الأولاد، وأنا مش هعمم لأنها مش ظاهرة عامة. بعض الأولاد بيخشوا من الأب أو الأم لما يكونوا موجودين في البيت إنهم يشوفوهم على وضع مخل أو معصية، أو يبقوا فاتحين النت على مواقع والعياذ بالله إباحية، أو بيكلموا صديق الأب والأم رافضين هذا الصديق مثلا. أيوة. فبيبقوا يعني يخافوا من كده، بيبقوا قافلين الباب وحارسين قوي لو حد قرب أو بتاع. لكن لما الأب والأم بيخرجوا للأسف بنلاقي هؤلاء الأولاد ما فيش حياء من الله سبحانه وتعالى. مع ان هم في الخلوات دي لابد ان يراقبوا الله في خلواتهم، لان مراقبة الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ان الله يراه او يراها، ده شيء مهم جدا لعبادة الله سبحانه وتعالى ولوقار الله. حتى ان الله سبحانه وتعالى يقول في هؤلاء الشباب: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه ما بتعملوش حساب لربنا لكن بتعملوا حساب لبابا وماما؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول طبعا. فلما الاولاد دول بيعملوا كده هيبقى لهم مين ياخدهم ويستحوذ عليهم الا الشياطين. الشياطين، ولما الشياطين يستحوذوا عليهم هيأمرهم بايه؟ بمعصيه طبعا. وهيبقى الاولاد دول دايما وابدا في نكد مستمر. هيبقى عندهم القلب تعبان، مفيش سعاده، مفيش سعاده، مفيش احساس برضا، مفيش اقتناع باي حاجه، متمردين، نقمين دايما على الاوضاع. الشيطان معاهم، هو ده بيوزهم بكده. صحيح يعني. صحيح، مفيش راحه بال. وطبعا السلوك ده بينعكس عليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأنهم عمالين يجمعوا كم رهيب من السيئات هيتحط في ميزان سيئاتهم. فأنا مش عايزاهم يشعروا بالوحشة وبالضيق وبعدم القبول من الآخرين. قولي لي ليه عدم القبول من الآخرين؟ لأنك يا أخي أو يا أختي لو خالفتوا منهج ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيبقى زعلان منكم. ولما ربنا بيزعل من حد ما بيحطلوش القبول في الأرض. العكس بقى، الله سبحانه وتعالى لو رضي عن حد هيحبه، ولو حب حد هيقول لسيدنا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. فسيدنا جبريل يقول للملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. تبص تلاقي الناس بيحبوك مش عارفة ليه. الناس عندهم رغبة أنهم يشوفوك. الناس لما يلاقوا نمرة تليفونك بترن يبقوا عايزين يردوا بلهفك، والعكس صحيح. وتبقي ليه مش عارفة كنت بتحب فلان وفجأة بقيتي بتبغضيه وتكرهيه؟ وتبقي ليه مش عارفة نفسك مش عايزة تشوفه؟ ليه؟ لأن هو ربنا لما زعل منه، زعلان منه زعل الناس كمان منه. فده بيبان الأثر في الدنيا على هذا الإنسان، وبيبان الأثر في الآخرة. الشجاعة كمان اللي أنا أقدر أعمله قدام أهلي أعمله وهم مش موجودين. صحيح، دي منتهى الشجاعة. صحيح. يعني فأكيد هم بيعملوا الغلط اللي هو بيتعمل من وراء الأهل. والعكس بقى حضرتك. إن لو في شاب أو شابة بيستحي من الله حق الحياء وأهله مش موجودين وما يقدرش يعمل حاجة زي كده علشان ربنا شايفه وربنا سبحانه وتعالى ممكن يزعل منه ويستحي من الله حق الحياء، تخيلي ده بقى بيساب في الدنيا وفي الآخرة، وده اللي بيوضع له القبولة في الأرض، وده اللي ربنا بيفتح له الأبواب المقفولة، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بيدعوه هذا العبد بيستجيب له، بيبقى الحياة عنده حلوة، الحياة جميلة. ليه؟ لأن فيها طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أقول لأبنائي نصيحة، احذروا من ذنوب الخلوات، احذروا من المعاصي لأنها بتؤثر في معيشة الإنسان وفي عثراته في وقت طويل جدا بتأثر عليه. وهذكر مقولة لأبو الدرداء يقول فيها: إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله سبحانه وتعالى بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. عشان كده أقول للشباب وأقول للكبار: اتقوا الله في خلواتكم وأصلحوا نيتكم مع الله من الآن، والتوبة النصوحة مفتوحة، والتوبة تجب بما قبلها إذا أخلصنا مع الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله في نفسكم. وحقول لكل راعي في الأسرة: عليكم دور كبير في توجيه أبنائكم، فراقبوهم وأعينوهم وخذوا بأيديهم ورفقا بأرحامكم. العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 ومعا لمواجهة الإرهاب. نتوجه بالشكر لقواتنا المسلحة على كل ما تبذله من جهد كبير في أداء واجبهم المقدس في حماية الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفاني، مع أهبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا سيادة النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية، عضو لجنة القيام بمجلس النواب، مستشار رئيس المجلس القومي للمرأة لشؤون محافظة الجمهورية. دكتورة عبلة أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتورة عبلة، ومعا ضد الإرهاب، والشعب المصري يدعم القوات المسلحة والشرطة في العملية الأخيرة سيناء 2018. بدون شك أن سيناء 2018 دي فخر لكل مصري ومصرية عما يحدث في شمال سيناء من تطهير للبؤر الإرهابية وللتجمعات الإرهابية. فاحنا من كل مكان احنا بنبقى موجودين فيه بنحيي قواتنا المسلحة، بنحيي رجال الشرطة البواسل، بنحيي كل من يقف ضد الإرهاب من أبناء سيناء والمواطني سيناء، لأني أنا أعتقد أن هذا الشعب صامت لغاية دلوقتي. احنا شايفين بطولات كتير قوي بيقوموا بيها، علشان كده احنا بندعي مصر وبندعي قواتنا المسلحة المرابطة في المكان ده، لأن احنا شايفين ان كل دول العالم بتنظر إلينا في الوقت الحالي. هناك عدو متربص لمصر في الخارج وفي الداخل، علشان كده بندعي وبنقول يا رب لإني ولادنا يحميهم من كل شر ومن كل أذى من هذا العدو. وإحنا شايفينه إن هو مش إرهاب بسيط، ولكن أغراضه كبيرة جدا جدا، أهدافه كبيرة جدا جدا، ولكن قواتنا المسلحة بكل أنواعها سواء بحرية أو طيران أو مشاة أو غيره كلهم واقفين وصامدين، وإحنا شايفين النتائج. عملية في منتهى الصعوبة، عملية الإرهاب ومقاومة الإرهاب. بقول لكل أسرة مصرية وخاصة الأم وخاصة الزوجة، لأن دول اللي بيبقوا موجودين مع الأبناء، دول اللي بيبقوا موجودين مع أزواجهم، دول اللي بيعتبروا يعني صندوق معارف، بتبقى موجودة وعارفة كل حاجة عن بنتها وعن ابنها وعن زوجها، وتقدر يعني تتصل بيهم وتعرف من طريقة التواصل ومهارات التواصل اللي عندها ان ده وصل لغاية فين. انت اللي عليكي اكبر دور في عملية الحفاظ على اسرتك والحفاظ على زوجك والحفاظ على اولادك من عملية التطرف. من حقك تعرفي. المرة دي مش بخاطب الست المصرية، لكن عايزة أتكلم بخصوص شيء يهم الست المصرية جدا، وهو القانون المزمع صدوره بتعديل الحضانة بالنسبة للبنت. القانون ده محتاج تروي، لأنه هو الأفضل. القانون الموجود الحالي، البنت لما الأم تتزوج أفضل إنها تظل مع جدتها أم أمها، ويستمر انتقال الحضانة بالشكل الحالي الموجود. أما الفكرة في إنها تنتقل إلى زوجة والدها في حالة زواج الأم، فالموضوع ده مش لن يحقق نجاح، أي سيؤثر على نفسية البنت. طبعا احنا مش هنقدر نتكلم على ان زوجة الاب شريرة، لكن قدرة تحمل الجدة افضل كتير من قدرة تحمل زوجة الاب، وفهم البنت او تقاربها من الجدة اكثر كتير جدا من زوجة الاب. بالاضافة الى ان كمان الاب بحكم عمله هو دايما مشغول، فهي هتكون دايما مع زوجة والدها. ففي حاجات كتير جدا ممكن لا تحصل عليها البنت، بتلجأ ساعتها لصديقتها للكلام معها إذا كانت جدتها في مكان بعيد. غير كده في حاجة مهمة جدا، إن الزوجة المطلقة هذه بنحطها أمام خيارين، أحدهما أمر من الآخر، فهي ممكن ترفض الزواج بزوج آخر من أجل إنها تظل بنتها في حضانتها. فده تضييق عليها دينيا واجتماعيا وإنسانيا، لأن في سيدات كتير جدا هتخاف على بنتها وهتفضل أن بنتها ما تبعدش عنها فترفض الزواج. فبلاش نضغط بهذا الشكل على الأم، ولأنها كمان لما تكون البنت في حضانة الجدة ممكن بتكون قريبة برضو من أمها، بتتابعها باستمرار، لأن الجدة أو أم الأم هي زي الأم، والأم قريبة منها، يعني ممكن تتزور معها يوميا وتشوفها وتتكلم معها. فأتمنى أن لا يتم الإسراع في صدور هذا القانون، وأتمنى أن يستمر القانون القديم. كواعب البراهمي، محامية وكاتبة. عبلة إبراهيم تقدم لك هذه الدعوة فتقول: جمالك عندنا. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالجمال، وأرحب بضيفتي خبيرة التجميل آلاء طارق، وأيضا الفنانة التشكيلية. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. ودايما بنقول إحنا عايزين المكياج الخاص بينا أولا يبرز الجمال، وفي نفس الوقت يبقى بسيط جدا. تمام. دي معادلة صعبة. هو بالذات الميك اب لازم ليه قواعد، ما ينفعش ان احنا نحط مثلا الصبح حاجة وبالليل حاجة. يعني بالذات في بنات في الجامعة دلوقتي بقت تحب ان هي تحط ميك اب، داخلين مرحلة جديدة، بس الاول نعتني ازاي ببشرتنا قبل ما نحط الميك اب. عندنا هنتكلم في الروتين اليومي. اول حاجة طبعا لازم ان احنا نعملها هي نوع بشرتنا، نعرفه هي ايه طبعا. سواء بشرة مختلطة، دهنية. الدهنية طبعا معظم هتلاقي الشعب المصري بسبب الأتربة والحاجات اللي في الجو هيبقى بشرتهم دهنية. وفي بشرة جافة طبعا في الشتاء، ساعات كتير بنبقى بشرتنا تلاقيها مقشرة، عايزة عناية أكتر في الشتاء. عامة كل بشرة لازم ليها غسول، ده أول حاجة. أول ما ممنوع الصابون، نغسل وشنا بالصابون ممنوع. الصابون بينشف البشرة، هيخليها دايما مش يعني مقشرة اكيد، لان الصابون تركيباته كيماويه. احسن حاجه تغسليه، يا اما مش عايزه غسول اغسليه بميه بس. ميه بس. ايوه تمام. بس الغسول برضو بيساعد ان انت تطلعي مثلا البثور السوداء او البثور البيضاء. الحبوب دوت دايما، بس الغسول عشان نستخدمه طبعا هنجيب الغسول المناسب لبشرتنا، سواء دهنيه سواء جافه سواء مختلطه. يمكن حساسة، في للبشرة الحساسة برضو ما بتستحملش. البعض يمكن بيشوف ان الغسول احيانا بتبقى اسعار كبيرة جدا، هل في غسول معين احنا نقدر نعمله طبعا داخل المنزل؟ يعني لو مش هنقدر ويوفر لو مش هنقدر مثلا هنعمل غسول، هنقولت احسن حاجة تغسلي وشك بالمية. في سكراب لو عايزة تعمليه كل يوم الصبح، حاجة طبيعية جدا 100%. أيوه. مفيهاش اي كيماويات. وبيخلي البشرة كل يوم فيها تقشري ازاي؟ هنجيب معلقتين سكر مع معلقة عسل ابيض ونص ليمونة بس. ده كل يوم ممكن نعمل. تخلطيهم وبعد ما تغسلي وشك كويس جدا بالمية، مية بس، تقعدي تفركي تفركي جدا بحركة دائرية من ناحية طبعا جوانب المناخير والجبهة وعند الدقن والأماكن اللي بتتجمع فيها دايما البثور أو الدهون. أيوه. هنغسل وشنا بعدي كويس جدا، بس طبعا ما نفركش كتير كتير، بالراحة جدا، هي حركة عشان دائرية ده أحسن من أي مؤشر غالي ومن كل الكلام ده كله. جميل. ده هيخلي بشرتك زي بشرة البيبي. الله. بعد كده أهم خطوة، لو ما عندكيش تجيبي تونيك، لأن أسعار التونيك برضو بقت غالية جدا. تونيك ده بيعمل أن أنت ما ينفعش تخرجي طبعا بعد الغسول أو المقشر كده على طول على الهواء، لأن أنت فتحتي المسام بتاعتك، خلاص كده ممكن تخرجي على المطبخ، تخرجي على أي حتة، كل ده يخش جوه البشرة تاني وهيعمل دهون من مفتوحة بقى، لازم نغلقها قبل ما نخرج من باب الحمام. تمام. إزاي؟ ما عندناش تونيك. ايوه، يعني افضل ان انت تجيبي تونيك. مفيش تونيك مش مشكله خالص، عندنا ميه ورد. ميه ورد مركزه من العطار. من العطار دي صديقه البلقه. انا دايما بقول ميه الورد دي جميلة جدا. لازم تبقى اساسيه. طبعا جميله جدا، حتى لو تقدري تشربيها على كوبايه ميه جميل جدا، بتساعد ان البشره تبقى جميله. انت ازاي بقى تقفي؟ لازم خلاص عملنا المقشر دوت وغسلنا وشنا كويس، خلاص ميه الورد وسيبيها، ما تنشفيهاش. سيبيها عشان بشرتك تبقى احسن. بالحب والمودة بدأنا هذا اللقاء، وبالجمال وصلنا إلى النهاية. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.